إليك وجاوز nanti kangen kan. Ya wahai kita kan benar-benar banyak. Nah, om, nanti kangen kan. Yeah. محطك ربله في الدنيا والاخره بعد Thank you.

الله يفتح عليك يا عم الحاج يا معلم. وكذلك نجزي المحسنين. يا سلام عليك. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة يفتح عليك يا عم الحاج. هذا من شيعته وهذا من عدوك. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الله Ooh. يقتلون Okay.

بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. الله يفتح عليك يا عم الحاج. الله اكبر. لا صل على النبي. الله الله يا مولانا. ما شاء الله. الله خير. قال ذلك بيني وبينك. كده كده كده عم الحاج كده. ايوه. ايما لجلين قضيت فلا عدوان علي. ربنا يحفظك في الدنيا والاخره. والله على ما نقول وكيل. سبحانه وتعالى. الله اكبر. والله على ما نقول وكيل. قال ذلك بيني وبينك فلا عدوان علي. والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. ان شاء الله.